بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والناقض في اللغة هو ما يزيل الشيء من أصله، ولهذا قال بعض العلماء أن الأولى أن تسمى بأسباب الحدث، وقيل أن المراد الأسباب التي ينتهي عندها الطهر، الأسباب التي ينتهي عندها الطهر. فعموما التعبير بنواقض الوضوء هو من باب التجوز، ولهذا لو كان على سبيل الحقيقة لكان ما فعل بالوضوء باطل وهو غير صحيح، لأننا نصلي ونقرأ القرآن ونفعل ما يجوز لنا إذا كنا متوضئين، وإذا حصل ناقض لنا لا يزيل شيئا مما حصل بذلك الوضوء. فنواقض الوضوء أو الأسباب التي ينتهي عندها الطهر عند الشافعية أربعة: الأول ما خرج من أحد السبيلين إلا المني، الخارج من القبل أو الدبر سواء كان ذلك الخارج طاهرا أو غير طاهر فهو موجب لنقض الوضوء. يستثنى من هذا المني، فجميع ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر ناقض، وقد ورد ذلك في السنة. كنت بدأت أنا قبل قليل، كنت معنا في الدرس؟ لا ما كنت معكم، أنا توني داخل. خلاص نستمر وأسفين، الله يسلمك. الدرس بدأ قبل قليل؟ أيوه، كان عبر اتصال مع أخ اسمه رحيم. لا نحن ما كنا في الدرس يا شيخ. طيب إذا نعيد، نحن بدأنا أخي أبو حفص، نحن بدأنا فقلنا نحن وقفنا في الدرس الماضي عندنا ناقض الوضوء، وقلنا أن الناقض في اللغة هو مزيل الشيء من أصله، ولهذا التعبير بالنواقض انتقد على الشافعية، وعبر بعض الشافعية بدلا من النواقض بأسباب الحدث، والبعض الآخر بالأسباب التي ينتهي عندها الطهر. فعموما أن التعبير بالناقض يفيد إزالة الشيء من أصله، ولو أزيل الشيء من أصله في الوضوء لكان ما فعل، أو في الغسل لكان ما فعل بالطهر ليس له أثر، وهذا غير صحيح. فقلنا نحن أننا نصلي ونطوف ونقرأ القرآن وكذا وكذا بالطهر، فإذا انتقض ذلك الطهور وانتقض ذلك الوضوء فأزيل هو من أصله، فهذا يعني أن الأمور التي فعلناها بذلك الطهر باطلة، وهذا غير صحيح. ولهذا فالأولى التعبير بغيره. وعموما أن المراد بالناقض هنا من باب التجوز وليس من باب الحقيقة. فقال الشيخ أن النواقض الوضوء أربعة: الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني، فكل ما خرج من أحد السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، فهو ناقض سواء كان طاهرا أم نجسا إلا المني، سواء كان طاهرا أم نجسا دخل فيه البول والغائط والريح والدود والحجر وغير ذلك. وهناك فرق ما بين الاستنجاء وفرق هناك فرق ما بين الاستنجاء والنقض. فالاستنجاء مداره على التلويث، فإذا خرج الخارج النجس الملوث فعلى من خرج منه الاستنجاء. أما بالنسبة للنقض فالمدار على الخروج، ولهذا إذا خرج الطاهر نقض هنا، وإن لم يكن ناقضا وإن لم يوجب الاستنجاء. شيء آخر أيضا التلويث. التلويث هناك شرط، ولهذا لو خرج الريح مثلا فهو لا يوجب الاستنجاء، ولكن هنا يوجب النقض. والريح سواء كان خرجا من القبر أو الدبر، وورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث فليتوضأ، وفسره سيدنا أبو هريرة، ويفسر الحدث بأنه حسان أو ضراط. وورد الاستنجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من البول والغائط، كان عليه الصلاة والسلام يستنجي منه، وكذلك المذي. فالخارج من أحد السبيلين إلا المني، إلا المني هذا لا يوجب النقض، قالوا لأنه أوجب الغسل وهو أعظم الأمرين بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدونهما بخصوص كونه خارجا. والأمران هما الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فالأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني. الأمر الثاني زوال العقل إلا بنوم ممكن مقعده من محل قعوده. فمن زال عقله سواء كان بإغماء أو بسكر أو بجنون أو غير ذلك، فحينئذ ينتقض وضوءه، وشرط ذلك أن يزول تمييزه. شرط ذلك أن يزول تمييزه، فإذا لم يزل تمييزه بأن بقي أثر منه فحينئذ لا ينتقض وضوءه، كما لا ينتقض الوضوء إلا بالنوم، إلا إن لم يكن ممكن مقعدته من الأرض. ولهذا يعتبر هذا السبب، وتلاحظون أن هذا السبب عد مستقلا عن خروج شيء من أحد السبيلين، بالرغم أن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنوم يقول أن العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ففي الحديث إشارة إلى أن النوم إلى أن النائم لا يتحكم فيما يخرج منه ولا يحس به، ولهذا من الممكن أن يخرج منه شيء فينتقض وضوءه. فإذا كان كذلك، فهل سبب النقض هو الخروج؟ فإن كان سبب النقض هو الخروج فلا داعي أن يكون سببا مستقلا. قال الشافعية: لا، زوال العقل والذي أصيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام فليتوضأ. زوال العقل هو موجب للنقض بذاته وليس للخروج، ولهذا لو تيقن عدم الخروج بأن وضع شيئا على فرجه مثلا، أو أخبره معصوم كنبي مثلا أنه لم يخرج منه شيء، فينتقض وضوءه، لأن زوال العقل هو مستقل بذاته، ولكنه هو مستقل لذاته، وهو مظنة لخروج الخارج، مظنة لخروج الخارج كالسفر مثلا، ومظنة للمشقة. فحتى لو لم توجد المشقة فيوجب أو فيترخص المسافر. الثاني: زوال العقل إلا بنوم ممكن مقعده من محل قعوده. الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائل. من نواقض الوضوء أيضا كذلك التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائل. المراد التقاء بشرتي الذكر والأنثى اللذان بلغا حدا يشتهيان فيه لذوي الطباع السليمة. من بلغ حدا يشتهيان به لذوي الطباع السليمة، قالوا كالشافعي والسيدة نفيسة. فمن بلغ من الصبيان ذلك الحد الذي يشتهى فيه، فحينئذ يعتبر ناقضا للوضوء. فإذا التقت بشرة رجل أو ذكر وأنثى، والمراد بالبشرة هنا وجلد الإنسان الظاهري، ومثلها لحم اللسان والأسنان. ولعلكم تلاحظون أنه نقل عن الشيخ ابن حجر أن باطن العين والعظم ناقض الوضوء، ولكن هذا النقل غير صحيح. فإن كانت النسخة التي لدي صحيحة فالشيخ وهم فنسب النقض للشيخ ابن حجر، ونسب الخلاف للرملي، والواقع أن ذلك بالعكس، لأن الشيخ ابن حجر يقول أن باطن العين وأن العظم الذي ظهر لا ينقض لمسه خلافا للرملي. والنسخة التي معي لعلها قديمة، لا أدري، وسقط في الأصل. هو كأنه في كلمة لا في النسخ الجديدة. في كلمة لا، قال ابن نعم، حجر. قال ابن حجر: لا باطن العين والعظم الذي ظهر. تمام، إذا كان كذلك فهي الصواب. النسخة التي لدي قال ابن حجر: وباطن العين والعظم الذي ظهر، وخالفه الرملي فيهما. فإذا النسخة التي عندكم هي الصحيحة، وهنا وهم في هذه النسخة. فالثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائل. فقلنا أن المراد بالكبيرين هنا من بلغ حدا يشتهيان فيه لذوي الطباع السليمة، سواء بلغ 7 سنوات أم لم يبلغ ذلك العمر. الأجنبيان هما اللذان ليس بينهما محرمية، سواء كانت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فإذا التقت بشرتها رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل فقد انتقض الوضوء. وطبعا المدار هنا على الالتقاء، ولا يلزم من الالتقاء بغير حائل الحلة أو الحرمة، لأن مسألة أخرى. فمثلا مصافحة الرجل للمرأة، مصافحة الرجل للمرأة الكلام فيها من حيث نقض الوضوء شيء، ومن حيث المصافحة هذا أمر آخر، حيث المصافحة وأمر آخر. فكلام الفقهاء هنا فقط هل ينتقض الوضوء أو لا؟ أما مس أما تحسس أو الإمساك في يد المرأة فهذه مسألة أخرى تبحث في مكان آخر. من النواقض أيضا كذلك مس قبل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. طبعا المراد بالقبل هو الذكر بالنسبة للرجل والفرج بالنسبة للمرأة، وليس كل الفرج وإنما الملتقي من فرجها، هذا هو الناقض. وكذلك حلقة الدبر كحلقة الدبر، فحلقة الدبر ناقضة وفرج المرأة وهو الملتقي من فرجها مثل ما ذكرنا، وكذلك ذكر الرجل. فمس ذلك سواء كان منه أو من غيره ناقض الوضوء، سواء اتحد الجنس أو لم يتحد الجنس. فمن مس ذكر فالرجل الذي مس ذكر غيره، والمرأة التي مست فرج غيرها، أو الرجل الذي مس فرج ف أو الرجل الذي مس فرج صغيرا أو نحو ذلك، أو من مس محرما فرج محرم أو نحو ذلك، هذا ينتقض الوضوء في جميع ذلك. فالمدار هنا على مس فرج آدمي بخلاف مثلا البهيمة، بخلاف البهيمة. فالمدار هنا على مس فرج الآدمي مطلقا من حيث النقض، ليس الكلام هنا في التقاء بشرته، لأنه إذا كان أجنبيين فيجتمع ناقضان التقاء البشرة والمس. والمراد هنا أن مس أي قبل أو دبر لآدمي من نفسه أو من غيره، سواء كان حيا أو ميتا، من مس فرجه كذلك ينتقض وضوءه، هذا كله يوجب النقض. تمام. تلاحظون أيضا أنه عبر بالآدمي يخرج الجان على خلاف فيه مع الإمام الرملي. فجميع ذلك إذا كان حصل ببطن الراحة أو بطون الأصابع ينتقض الوضوء. وأيضا هنا ملمح أننا نتكلم في نواقض الوضوء ليس في غيرها. ولهذا تجدون مثلا أن موجب الغسل لأمر آخر، موجب الغسل مثل ما سيأتي علاج الحشرات في الفرج، سواء كان ذلك الفرج فرج آدمية أو غيرها، سواء كان فرج آدمية أو غيره، سواء كان حيوانا أو غيره، سمكة أو شاة أو نحو ذلك، هذا كله موجب للغسل. ومن المهم بالنسبة لكم مسألة الجمع والتفريق، الجمع والتفريق. وقالوا أن الفقه، يقول الشيخ ابن حجر وكأنه ناقل عن إمام الحرمين، الفقه جمع وتفريق، بمعنى ما هي المسائل المتشابهة وما هي المسائل التي بينها فرق. هذه الأمور ينبغي أن نتأملها ونقيدها ونتلمس الفروق التي بينها. المسائل أيضا كذلك التي ذكرها هنا، ما يحرم على من انتقض وضوءه. طيب، إذا انتقض الوضوء أو انتهى الوضوء، ما يحرم علينا بسبب انتقاض ذلك الوضوء؟ الذي ينتقض وضوءه يحرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. الصلاة والطواف، تحرم الصلاة على من انتقض وضوءه، سواء كانت الصلاة من الفرض أو النفل أو نحو الصلاة، حتى نحو الصلاة سجدت لله والشكر، وهذه تحرمه على من انتقض وضوءه. كذلك يحرم الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل لكم الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فكذلك يحرم على من انتقض وضوءه الطواف، إلا أننا نقصد بالطواف هنا الطواف الذي ليس تطوعا، لأن الطواف ينقسم إلى 7 أقسام: قد يكون طواف إفاضة، قد يكون طواف قدوم، قد يكون طواف نذر، كذلك قد يكون طواف تطوع مثل ما ذكرنا. فمطلق الطواف هذا لا يشترط له الوضوء، مع طواف التعبد بالطواف، ولكن نحن نتكلم عن الطواف المخصوص الذي يكون في نسك، فيشترط له الوضوء. فمن انتقض وضوءه يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، كذلك يحرم مس المصحف، وكذلك يحرم حمله. فمن انتقض وضوءه حرم عليه مس المصحف. ما هو المصحف؟ طبعا المصحف هو ما بين الدفتين، هذا له إطلاق، والإطلاق الآخر بمعنى أنه من الإطلاق الأول من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني أنه ما كتب لقصد قرآن، فما كتب بقصد قرآن هذا يحرم مسه وحمله. والعبرة بوقت الكتابة، ما كتب بقصد التلاوة هذا يحرم مسه وحمله. والعبرة في وقت الكتابة، أنت عندما كتبته هل قصدت أنه كتب ليتلى ويقرأ أو لغرض آخر؟ ولهذا الآيات الموجودة على العملات مثلا أو مكتوبة في البيوت أو كذا، هذه لا يحرم مسها، لا يحرم مسها. وكذلك إذا الألواح التي يكتب فيها القرآن إن لم تكتب في قصد التلاوة أو القراءة، أو التي موجودة مثلا في الجرائد أو في بعضها، بعض المواطن منها إن لم يقصدوا بكتابتها التلاوة، وأن مثلا الإبرة مثلا أو كذا كالعزاء مثلا يكتبوا كل نفس ذائقة الموت، يكتبوا في جريدة ونحو ذلك، فهذه لا تدخل ضمن هذا الشيء، بمعنى أنه لا يحرم مسها وحملها. تمام. أما بالنسبة للمصحف كامل فهذا يحرم مسه وحمله، وكذلك الآيات إذا انقصدت منها التلاوة، انقصدت منها التلاوة فيحرم مسها وحملها. ما كتب بقصد قرآن، ما كتب بقصد قرآن، فمس المصحف وحمله هذا حرام، مس المصحف وحمله يحرم. وقد يجوز الحمل لحاجة، كان خشيت ضياعه مثلا، أنت شخص معه مصحف وليس متوضئا، وخاف إن تركه في مكان أن يأتي أحد ويعبث به أو يضعه في قمامه مثلا أو كذا، فخفت ضياعه أو يسرقه، خفت ضياعه يجوز الحمل ولو لم يكن الإنسان متوضئا، فيحرم مس المصحف وحمله. عندنا صورة أخرى أيها الأخوان من صور الحمل والمس الحديثة، وهي المصاحف الموجودة في الجوالات. هل يحرم مسها وحملها أو لا؟ نلاحظ أولا أن الشافعية ذكروا أن الكتابة على الماء والهواء غير معتبرة، لابد أن تكون الكتابة ثابتة، فإذا اعتبرنا أولا أن الكتابة غير ثابتة فهذا يجوز المس والحمل بالنسبة للقرآن الموجود على الجوال. أما إن اعتبرناها ثابتة، يعني هناك وجه أنها ليست ثابتة، هي كالكتابة على الماء والهواء وكرؤية صورة المصحف، كرؤية صورة المصحف من نحو مرآة، فلا يحرم مس المرآة. ولكن هناك نظر آخر إلى أن الكتابة ثابتة، وهذا من صورة من صور الكتابة من صور الكتابة وهي ثابتة ويمكن استرجاعها، بخلاف الصورة التي في المرآة وبخلاف الكتابة في الماء وفي الهواء، فنحن نرى الآيات ونقلبها وكذا وكذا. فإذا أخذنا بالنظر الآخر فإذا أخذنا بالنظر الآخر فيحرم الحمل أولا للجوال، فيحرم الحمل للجوال إن كنت تريد أن تقرأ المصحف، بخلاف ما لو كنت لا تريد ذلك، بأن كان المصحف في جوالك وأنت لا تقرأه في تلك الحالة فيجوز لك الحمل، لأن هذا يدخل في مسألة أخرى وهي مسألة حمل المتاع، بمعنى أنك هل يجوز لك أن تحمل مصحفا مع كتب أخرى أو شنطة مثلا فيها ملفات أو نحو ذلك، وهو إن لم تقصد بالحمل المصحف فيجوز هذا، يكون المسألة من باب حمل المتاع. وإن كان الشيخ ابن حجر شدد في هذه المسألة، لكن عموما مش مسألة فيها خلاف ومحل اتفاق، أنه إذا لم تقصد القرآن فمحل اتفاق أنه يجوز الحمل، وإن شركت بين القرآن وغيره أو أطلقت فحينئذ يجوز عند الإمام الرملي خلاف للشيخ ابن حجر. فعموما أن أخذنا بالنظر الثاني يجوز الحمل ما عدا في حالة القراءة، فيجوز لك أن تضع المصحف وتتصفح فيه، ويكون التصفح هنا جائز باللمس أو نحو ذلك أو بضغط الزر يكون جائزا، وليس كالتصفح من أو حمل الورقة بعود أو التصفح من خلال القفاز بالنسبة للمصحف، هذا حرام لا يجوز. طبعا لماذا قلنا كذلك؟ لأن الشاشة نحن لا نلمس الحروف بالنسبة في حال قراءة القرآن في الجوال، ما نلمس الحروف، فتكون الشاشة حائلا بيننا وبينها، أنها عبارة عن شيء من الكهرباء ونحو ذلك، ونحن لا نلمسها في الحقيقة، والشاشة تحجب مسنا عنها، فهل يكون هذا من باب التصفح بنحو القفاز الذي حرمه الفقهاء؟ لا لا، لأن إنما حرموا للحمل، ولم إنما حرموا ذلك للحمل ولم يحرموه للمس، إنما حرموا تصفح المصحف بنحو القفاز لأنه سيكون حاملا الورقة، ولهذا وقع الخلاف في حمل الورقة بعود، فأجازه النووي خلاف الإمام الرافعي. فالحاصل أن في المسألة سعة، من أولا من حيث ملحظ التحريم، هل هي الكتابة ثابتة أو لا، والأمر الثاني من حيث المس وليس من حيث الحمل، على الملحظ الآخر الذي ممكن أن يقال به أنه قرآن وهو ثابت وكذا وكذا، فحينئذ ممكن التصفح وإن كان في الحمل إشكال. عموما نخرج من هذه النقطة، نقول الغسل أيضا ذكر الغسل، والغسل هو السيلان في اللغة، وشرعا سيلان ما على جميع البدن بنية مخصوصة، سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة مثل ما سيأتي بفروض الغسل. ما يوجب الغسل؟ أمور: أولا علاج الحشفة في الفرج، من أولج حشفة في فرج فقد وجب عليه الغسل، والمراد بالحشفة هي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها، قدر الحشفة من مقطوعها، ولهذا يقدر القدر على حسب الشخص، يقدر القدر على حسب الشخص، فيختلف التقدير من شخص إلى آخر، فمن قطعت ربع حشفته مثلا فيقدر مقدار ذلك الربع من ذكره هو في ما تبقى من ذكره، فلو أدخل ربعا كالذي قطع في فرج فقد وجب الغسل. كذلك علاج أي إدخال الحشفة في الفرج، فأي فرج أدخل فيه حشفة فقد وجب الغسل مثل ما ذكرنا، فسواء كان فرج حي أو ميت، ذكرا أو أنثى، سواء كان فرج بهيمة أو غيرها، ولو سمكة مثل ما ذكرنا لكم، فحينئذ يجب الغسل بذلك. طيب ما المراد بالفرج؟ المراد هنا أنه أدخل ذكره إلى المكان الذي لا يجب غسله بالنسبة للمرأة، وهو ظاهر الفرج عند البكر والذي يظهر من المرأة إذا جلست على قدميها عند الثيب. فإذا أدخل ذكره إلى ما وراء ذلك فحينئذ يجب الغسل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خروج المني. فمن خرج منيه إلى ظاهر الحشفة فلا غسل إن كان في قصبة الذكري، أو خرج إلى ظاهر فرج المرأة حينئذ أيضا يجب الغسل. إذا خرج المني إلى ظاهر فرج المرأة، معنى المكان الذي يجب غسله، فحينئذ يجب الغسل. والمراد بالمني هو مني الإنسان نفسه لا مني غيره. بالنسبة للمني، المني الخارج هو مني الإنسان نفسه، الخارج منه أول مرة مني الإنسان نفسه الخارج منه أول مرة فمني غيره لا يجب النقض. فلو خرج مني الرجل من المرأة فهذا لا يجب الغسل عليها. كأن جامع رجل زوجته فاغتسلت للجماع، وبعد أن اغتسلت للجماع خرج مني هو مني الرجل، هذا ليس منيها وإنما منيه. لكن لاحظوا خروج مني الرجل من المرأة قد يوجب الغسل بشيء آخر من غير جماع. مثلا الجماع هو بحد ذاته موجب للغسل، لكن لو أدخلت المرأة مني رجل في فرجها استدخلته حينئذ لا يجب الغسل، لأن الغسل يجب بالخروج، خروج المني لا بدخوله، وهذا ليس منيها أصلا. إلا إن قضت شهوتها، لأن المرأة إذا قضت شهوتها بمعنى هذا دليل على أنه خرج منيها. فلو خرج مني الرجل بعد أن قضت شهوتها واستدخلت مني الرجل، هذا دل على أنها خرج على أنه خرج منيها مختلطا بمني الرجل. ولهذا لو تلاحظون مثلا بالنسبة للولادة، الولادة توجب الغسل أو لا توجب الغسل؟ طيب الولادة توجب الغسل، لماذا؟ لأن الولد انعقد من منيها ومنيه، فالولد يحتوي على مني المرأة وهو خرج. ولهذا العلقة والمضغة توجب الغسلة. إذا ولدت علقة ولدت مضغة يوجب الغسلة، لماذا؟ لأن جزء من تلكم العلقة والمضغة عبارة عن مني المرأة، فهي اغتسلت لخروج منيها، وإن كانت تحول من صورة إلى صورة أخرى. فعلاج الحشفة في الفرج خروج المني. طبعا مني الرجل مثل مني المرأة مثل مني الرجل، إلا أن الأغلب أن مني المرأة يتصف بصفتين، هي الرقة، يكون منيها رقيقا، والشيء الآخر الصفرة، يكون مائلا للصفرة. من الأسباب أيضا كذلك الحيض. دحاط المرأة جبنا عليها الغسلة، وكذلك إذا حاضت. طبعا نحن نتكلم عن موجب الغسل، متى يجب الغسل على الحائض؟ ليس بحيضها وإنما بانقطاع حيضها وإرادة الصلاة. إذا أرادت أن تصلي تمام وضيق عليها الوقت وانقطع حيضها وطهرت من طهرت النفساء وأرادت الصلاة وضاق الوقت، فحينئذ يجب الغسل، هو موجب الغسل. كذلك الولادة مثل ما ذكرنا، ولو علقها مضغة، لكن قالوا يشترط أن يكون أن تقول القوابل اللواتي يعرفن الولادة ويولدن النساء أن فيها أصل آدمي، أن هذه العلقة أو المضغة فيها أصل آدمي. بعض الأحيان لا، قد تكون مثلا قطعة لحم عادية وكذا. السادس الموت. ما الموت؟ طبعا قد يعرف الموت بأنه عدم الحياة، ولكن الشيء المناسب هنا أن نعرف الموت بأنه عرض يضاد الحياة. لماذا؟ لأننا نتكلم، لأن نريد أن ندخل العلقة والمضغة، والعلقة والمضغة لم يحلهم الحياة. ولهذا فالتعريف هنا بعرض يضاد الحياة لعله أنسب، وإن كان التعريف الأول أيضا كثير من الفقهاء يعرف به أنه عدم الحياة أو كذا، لكن التعريف الآخر عدم الحياة ما من شأنه الحياة، لكن التعريف الآخر أيضا هو مناسب، وهو عرض يضاد الحياة. تعرف الإمام الغزالي قال أنه عضو يصيب جميع البدن، الموت بمعنى أن الحي كالميت يسمع ويرى وكذا وكذا وكذا، ولكن البدن لا يستطيع أن يحركه، أشبه بالشلل الذي يصيب كل البدن، أنت تحس وتدرك ولكن شلل في جميع البدن، لا تستطيع أن تحرك شيء. ذكر أيضا الشيخ فروض الغسل وفروض الغسل كفروض الوضوء المتقدمة. يشترط النية وتعميم البدن بالماء. تعميم البدن بمعنى أن تعم جميع الشعر والبشر ولو نحو شقوق مثلا. ويستثنى من هذا ما كان داخل البدن، كداخل الأنف والفم ونحو ذلك، هذا لا يجب غسله، ولكن ظاهر البدن شعرا وبشرا. وإذا كان مثلا شعر ملفوفا ونحو ذلك تفك ذلك اللفة إلا لو انعقد بنفسه. وكذلك الوسخ الذي تحت الأظافر تزيله لكي يدخل الماء. وكذلك الوسخ الذي في نحو الصرة ونحو ذلك، فكل ما منع وصول الماء إلى البشرة فهذا يمنع الغسل. شروطه وشروط الغسل، شروط الغسل هي شروط الوضوء السابقة 15 شرط. كذلك سنن الغسل، ذكر السنن هي أيضا قال هي كثيرة، منها القيام، السنن القيام في حال اغتسالي، وكذلك استقبال القبلة والوضوء والبسملة وتعهد المعاطف. المعاطف الأماكن التي لا يصل إليها الماء، لا يصل إليها الماء عادة ويحتاج إلى مزيد تعهد، وذلك كنحو الإبطين طبقات البطن من كان سمينا، وكذلك ما بين الفخذين مثلا والأذن، هذه كلها أماكن تحتاج إلى تعهد. من السنة أيضا كذلك الدلك والتثليث، والدلك هناك فرق ما بين الدلك وعدم جريان الماء وإجراء الماء، إجراء الماء هذه سنة، والدلك سنة أخرى. فإجراء الماء بنحو اليد، هذه سنة. ولا تجعل لا لا لا تجعله مثلا، لا تضع لا لا تغتسل مثلا تحت ماء. السنة أن تجري الماء بيدك وتدلك العضو، هذه سنة أخرى. وترتيب أفعاله من السنة أيضا كذلك، أن يغسل الكفين، يغسل الكفين ثم يغسل فرجه، ثم يغسل فرجه. وطبعا إذا غسل إذا هو أولا قالوا أنه يزيل القذرة، بمعنى أنه بعد أن يقضي حاجته يبول، لأن احتمال أن يكون شيء من المني داخل قصبة الذكر. فلو مثلا خرج الإنسان مني ثم اغتسل فقد يكون داخل قصبة الذكر مني آخر، فعندما يبول مرة أخرى أو كذا يخرج منه ذلك المني، فيجب عليه الغسل مرة أخرى. ولهذا الأولى أن يبول إذا خرج منه مني، خاصة بالنسبة للمني، ويزيل القذرة إذا كان في المكان مني، ثم ينوي غسل ذلك المكان مع إزالة القدر. بعد أن يزيل القدر يغسل ذلك المكان بنية الغسل، فإذا غسل ذلك المكان بنية الغسل ارتفع الحدث الأكبر عن ذلك المكان، ارتفع الحدث الأكبر عن ذلك المكان. لكن يتنبه، لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر عن ذلك المكان من غير مس فذلك واضح. بعد أن يزيل القدر يغسل ذلك المكان وما حوله بنية الحدث الأكبر، فإذا فعل ذلك من غير مس لذلك المكان فذلك واضح. أما إن مس القبل أو الدبر وهو يغسل ذلك المكان، مسه بيده، فحينئذ ارتفع الحدث الأكبر عن ذلك المكان، وارتفع الحدث الأكبر أيضا عن يده، ارتفع الحدث الأكبر عن يده إذا وصلها الماء. وهو إن مس في تلك الحالة ذكره أو دبره فينتقض وضوءه بالنسبة لليد، لأنك إذا اغتسلت يرتفع الحدث الأكبر والأصغر معا، فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر. فمن اغتسل من غير أن يمس قبله أو دبره يرتفع حدثه الأكبر والأصغر. وأنت في تلك الحالة إذا مسست القبل أو الدبر فحينئذ ينتقض الوضوء بالنسبة لليد فقط، ينتقض وضوء اليد وعليه. فأنت تتم غسلك، فإذا أتممت غسلك فبعد إتمام الغسل تغسل يدك فقط. وغسل اليد الآن أنت تستكمل به الوضوء، فهذا ما يتنبه له. فعموما ترتيب الأفعال أن يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه، ثم يتمضمض ويستنشق. هذا التمضمض والاستنشاق إذا سنة من سنن الغسل، غير التمضمض والاستنشاق الذي في الوضوء. ولهذا قال ثم يتوضأ أي وضوءا كاملا بسننه وكذا. طبعا إن توضأ أي المغتسل فحينئذ ليس هناك حاجة أن يغسل يده إن توضأ، ولكن كلامنا أنه إن أراد أن يكتفي بالغسل عن الوضوء ثم يتوضأ أي وضوءا كاملا، ويتعهد المعاطف ثم يتعهد المعاطف، هكذا الترتيب. بعد الوضوء يتعهد المعاطف. ولاحظوا مثلا الأذنان، الواجب فيهما الغسل ليس المسح، وكثير من الناس يخطئ في هذا، تجده إن اغتسل غسل جنابة يمسح أذنيه، هذا غير صحيح. الواجب في الأذنين الغسل، ولهذا الشيخ ابن حجر يميل أنه بالنسبة للصائم يجب عليه أن يميل رأسه على الماء، بمعنى أنه يضع ماء في يده ثم يميل رأسه ثم يميل رأسه بزاوية 90 درجة تقريبا على الماء، حتى تصل أذنه إلى الماء الذي في كفه، لأن مثل ما ذكرنا لكم الواجب غسل الأذنين وليس مسحها، ليس مسح الأذنين، نحن لسنا في الوضوء وإنما في الغسل، فالواجب إجراء الماء على الأذن من غير مضرة طبعا. فتعهد المعاطف، الأماكن التي لا يصل إليها الماء كطبقات البطن وما تحت الإبط وما بين الأليتين وكذلك داخل الأذنين ونحو ذلك، هذا كله من تعهد المعاطف. ثم يفيض الماء على الرأس، وقبل أن يفيض الماء على الرأس أيضا من السنن التي لم يذكرها أيضا التخليل، فيخلل الرأس أولا ثم يفيض الماء عليه، كما أنه قبل أن يغسل وجهه يخلل شعر الوجه ثم يفيض الماء عليه، ثم يغسل ما أقبل من الشق الأيمن، ثم يغسل ما أدبر منه أي من الشق الأيمن، ثم يغسل ما أقبل من الشق الأيسر ثم ما أدبر منه. طبعا هذه كيفية جائزة، ويساويها أيضا أن يغسل الشق الأيمن 3 مرات ثم يغسل الشق الأيسر 3 مرات، تجوز الكيفيتان. ثم يأتي بالدعاء وكذا، هذا أيضا من السنن. ونختم بمكروهات الغسل، أنها قال أن مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء السابقة، على أنه يكره للجنبي إذا أراد أن يعود أو أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن ينام أن يفعل شيئا من ذلك قبل أن يتوضأ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سيدي؟ حياكم الله. كيف شيخ عثمان؟ معكم عبد الوهاب، الله يسلمكم. عبد الوهاب، حياك الله. سيدي حبيت أسأل سؤال، تسمحون؟ إيه تفضل تفضل، هاي وقت الأسئلة، تفضل. نعم، فموضوع أنه إذا غسل فرجه ولمس بيده فرجه، فهنا قلتم أنه يعني يرتفع حدثه الأكبر والأصغر إن لم يمس، فإذا مس انتقض وضوءه لذلك المكان الذي هو اليد. فالسؤال أنه إلى الآن لم يغسل وجهه حتى يعني حتى يحين أو يحل وقت غسل اليدين، فما ال صحيح، لكنه الوضوء هنا لا يشترط الترتيب فيه بالنسبة للغسل. نعم، الوضوء الغسلي لا يشترط فيه الترتيب، بمعنى أن بدن المغتسل كالعضو الواحد، بدن المغتسل كالعضو الواحد، فلو بدأ من رجليه اغتسل من رجليه ثم غسل يديه ثم غسل بقية البدن، فحينئذ يرتفع حدثه الأكبر والأصغر في وقت واحد، فوضوء الغسل هنا لا يشترط الترتيب فيه. أفادكم وحفظكم الله سيدي، بارك الله فيكم. يا الله يحفظك إن شاء الله. السيد السلام عليكم شيخ، حياكم الله، أهلا مرحبا. أنا عثمان معكم، يا هلا بعثمان، كيف أهلا، حالك؟ كيف الحمد لله، كيف حالك إن شاء الله؟ دائما سؤالي هو بخصوص شروط الغسل وشروط الوضوء، والدرس السابق ذكرتم تحقق المقتضى إن بان الحال، إيه؟ فهل كل المسائل التي تأتي هناك، تأتي هنا مثلا الفقهاء يقولون يندب مثلا إذا شك أن ينقض الوضوء ثم يتوضأ، هل هذا تأتي في الغسل كذلك؟ من كان إيه بوسعه. الشروط السابقة التي ذكروها هنا تأتي هنا، فتحقق مثلا مقتضي الغسل. من شك أو من تيقن أنه اغتسل ثم شك في أنه حدث له حدث أكبر أو لا، فاغتسل احتياطا، اغتسل احتياطا، فهذا غسله صحيح، ما في أي شيء. ولكن إن بان بعد ذلك أنه خرج منه مني، مثلا أنه خرج مني، فنحكم على ذلك الغسل وهو غسل الاحتياط بأنه غسل باطل، لأنه إنما فعله احتياطا فقط ولم يتحقق المقتضي، وهو بان الحال أنه عليه غسل، وذلك الغسل لم يفعله بنية الوجوب وإنما فعله بنية الندب، ولهذا يكون ذلك الغسل أي غسل الاحتياط باطل، وعليه أن يغتسل مرة أخرى، فهو يأتي فيه، والشروط السابقة تأتي فيه أيضا. بارك الله فيك إن شاء الله. الله يفتح عليك، يا أهلا مرحبا. هل هناك سؤال من الأخوة؟ كان في أحد الأخوة في الدرس السابق كان سأل عن أنه في عبارة البيجوري ذكر فيها الوضوء، لكن أنا رجعت إلى سؤاله رأيته مكتوبا في الجروب، كأنه يقول أن البيجوري ذكر الغسل، ما في إشكال إذا كان الغسل وحده ما في أي إشكال، لكن الإشكال بالنسبة للوضوء، لأن الوضوء هذا تعبد بخلاف الغسل، في يعني قد يكون تعبد أو لا، فإذا كان الإمام البيجوري ذكر الوضوء فقوله مشكل، أما إن ذكر غسل نحو العيد ونحو ذلك فلا إشكال فيه، لأنه مسنون بالنسبة للحال. نعم. يبقى عنده سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدي، في سؤال خارج الدرس تسمحون؟ ايه تفضل، نحن خارج الدرس الآن. طيب، جزاكم الله خير، حفظكم الله. موضوع لو مثلا لو حصل إجهاض ل يعني سقط وقع، لكن أحيانا النساء مثلا يقع لها مثل هذا ويقع في الحمام وهي جالسة على المرحاض، فيعني في مثل هذه الحالة يعني ربما أذهبت ببقايا هذا الطفل إذا كان صغيرا، ربما لم تشعر بعد ذلك، إذا ذهبت للطبيب وكذا علمت حالها، فهل عليها شيء أو يعني؟ طبعا إن كان ذلك الطفل متخلق، فحينئذ يجب عليها الغسل، إن لم يكن متخلقا، إن كان علقة أو مضغة هذا أيضا يجب الغسل، ولكن إن شكت في هذا أنه هل هو متخلق أو غير متخلق وذهب عليها، فالأصل أنه لا يجب الغسل عليها، لأن هذا مشكوك فيه، والأصل أن لا نوجب شيئا من وجبات الغسل إلا بظن، وأما في حالة الشك، ولهذا من شك أمني أو مذي خرج منه، فلا نجب الغسل عليه، بل إن شاء جعله منيا أو إن شاء جعله مذيا، فإن شكت لا شيء عليها، فخاصة إذا ذهب إذا ذهب عليها ونحو ذلك. وإن كان لا ينبغي أن يذهب في هذا المكان القدر، وعليها أن تضعه، خاصة إذا كان مضغة في خرقة وتدفنه، لأنه محترم، أنه أصل آدمين وهو محترم، ولا ترميه مثلا في مرحاض أو ترميه في الزبالة ونحو ذلك. فعموما من حيث الغسل الذي نتكلم فيه، إن شكت فلا شيء عليها، أو فإن كان قال القوابل أنه أصل آدمي فحينئذ يجب الغسل. جزاكم الله خير، حفظكم الله. جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فيكم بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.